Book 2 26 26 26 Na natureza في الطبيعة في الطبيعة Você está vendo a torre? أترى ذلك البرج؟ أترى ذلك البرج؟ Você está vendo a montanha? أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ Você está vendo a aldeia? أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ Você está vendo o rio ali? أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ Você está vendo a ponte ali? أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ Você está vendo o lago ali? أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ Eu gosto daquele pássaro ali. يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. Eu gosto daquela árvore ali. تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. Eu gosto desta pedra aqui. تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. Eu gosto daquele parque ali. يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. Eu gosto daquele jardim ali. تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. Eu gosto desta flor aqui. تعجبني هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة. Eu acho isto bonito. أنا أرى أن هذا جميلا. أنا أرى أن هذا جميلا. Eu acho isto interessante. أنا أرى أن هذا ممتعا. أنا أرى أن هذا ممتعا. Eu acho isto maravilhoso. أنا أرى أن هذا رائعا. أنا أرى أن هذا رائعا. Eu acho isto feio. أنا أرى أن هذا قبيحا. أنا أرى أن هذا قبيحا. Eu acho isto chato. أنا أجد أن هذا مملا. أنا أجد أن هذا مملا. Eu acho isto horrível. أنا أرى أن هذا فظيعا. أنا أرى أن هذا فظيعا.